هجري انقضى وسوف يدخل علينا بعد سويعات قلائل عاما هجريا جديدا. يدخل الله عز وجل علينا بعد سويعات عاما هجريا جديدا. هل استعددت لاستقبال هذا العام؟ واعلم أن الذي مر لا يعود أبدا. لذا عنونت لخطبة اليوم عنوانا عريضا ألا وهو هاجر قبل أن تهاجر، هاجر قبل أن تهاجر. ما معنى هذا العنوان؟ إيه هاجر قبل أن تهاجر؟ ينتظم حديثي معكم إن شاء الله وقدر تحت هذا العنوان العريض على ثلاثة مراقل. المرقاة الأولى أنواع الهجرة، المرقاة الثانية ليست الهجرة السفر فقط، المرقاة الثالثة جزاء المهاجرين. فأعرني قلبك وسمعك يا رعاك الله، وأسمعوني الصلاة والسلام على حبيب قلبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولا أيها الأحبة الكرام، الهجرة هي الانتقال من مكان إلى مكان، أو هي الترك، ترك مكان والذهاب إلى مكان آخر، وأخذ منها الهجر، هجر الشيء أي تركه. فالهجرة أيها الأحباب الكرام هي الانتقال من مكان إلى مكان. فكيف تهاجر أخي الحبيب الآن؟ أولا أن تهاجر من أرض الطاعة إلى من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، أن تهاجر من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، أن تهاجر مما حرم الله إلى ما أحله الله، أن تهاجر من أكل الحرام إلى أكل الحلال، أن تهاجر من أكل أموال اليتامى إلى رد الحقوق إلى أصحابها، أن تهاجر من أكل إرث أخواتك البنات فتعطيهن ما كتب الله لهن. هاجر قبل أن تهاجر، قبل أن تهاجر من دنياك راحلا إلى مولاك ليحاسبك على ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أصررت وما أظهرت وما أبطنت، سيحاسبك ربك وربي سيحاسبك. إي والله تحاسب على الصغير والكبير والنقير والقطمير، تسأل تحاسب، خلي بالك. لذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ألا تصلون عليه، لما رأى أن مكة أرضا مجدبة لا تنبت عشبا ولا كلأ في الدعوة إلى الله عز وجل، بعد 13 عاما ترك مكة وذهب إلى يثرب التي سميت بعد ذلك بالمدينة المنورة، نورها الله على ساكنها أفضل الصلاة وأتم السلام. فوجد هناك الأرض الخصبة التي تمكنه من نشر الدين ومن الإعلان بالدعوة إلى الله في السر وفي الجهر، ومن هناك انطلقت دولة الإسلام وعلت راية لا إله إلا الله، وعلت كلمة الحق وارتفعت. لذلك ظهر المنافقون في المدينة الذين يظهرون ما لا يبطنون، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. المنافقين الذين إذا رأوك غنيا صاحبوك ورافقوك وآخوك، فإذا افتقرت احتقروك وتركوك، إذا كانت لك كلمة كانوا تحت ظلك ومن ورائك يعملون على ذلك. المنافقين الذين يمشون بين الناس بألف وجه، يعملون بقول القائل إن شئت أن تدخل جنة النفاق فاعدل بساق ومل بساق، امشي برجل عدلة ورجل معوجة عشان المعوج تعجبه والعدل تعجبه، هو ده النفاق يا جماعة. هم دول اللي ربنا قال فيهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. ظهر القسم الخبيث ده في مدينة رسول الله بعد ظهور دولة الإسلام. الشاهد إن الهجرة من أرض المعصية إلى أرض الطاعة واجبة، والهجرة من مكان المعصية والخذلان إلى مكان يعبد فيه الملك الديان واجبة. لذلك أنا أعجب ممن يجلس أمام التلفاز ليتفرج على المناظر الخبيثة الخليعة القذرة ويترك دروس العلم في المساجد. ما الذي أجلسك؟ قاعد في البيت ليه؟ سايب درس العلم ليه؟ وقلت الكلام ده قبل كده كتير ونوهت عليه كتير، قلت لكم يا أخوانا أنا والله العظيم بحبكم في الله، وأقسم وأكرر القسم وأعيده كثيرا وأكثر من القسم في ذلك، لأنها حقيقة أشهد الله عز وجل عليها. لكن لا أدري ما الذي يأخذكم من المساجد. الموازين انقلبت عند الناس، بدل ما بيهجروا المعصية دلوقتي بيهجروا الطاعة، هجروا المساجد وتركوها تشكو حالها إلى الله، ولا أدري لماذا. ماذا جنت المساجد؟ أي جريمة ارتكبت المساجد حتى تترك؟ لا أدري. ده الواحد بيشوف حرص غير المسلمين على دينهم والله بيزعل. تخيل لما النصراني يبقى بيكرهك كره ديانة ويعاملك بسياسة وبخباسة ها عشان تقول، وبتتقال كتير مع الأسف بتتقال كتير، والله ده النصارى دول أحسن من كتير من المسلمين. ليه يا عم؟ والله محترم بيعاملنا معاملة طيبة. يا ابني ما انتش فاهم حاجة يا ابني، والله بيكرهك بس حريص على دينه، عايز يجرك لدينه، عايز يشدك علشان تتنصر زيه. هكذا قال الله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. مفيش نصران عدل أبدا إلا الذي يسلم ويؤمن بالله ورسوله، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هكذا قال رب العالمين تبارك وتعالى. لكن حريص على دينه مع إنه دين باطل، لكن حريص عليه. لكن المسلمين بينهم وبين بعض نزاعات وشقاقات ومشاجرات وملاحاة لا تكاد تنتهي إلا من رحم ربي، لا أدري لماذا. تلاقي الغش في المسلمين، السرقة في المسلمين، النصب والاحتيال في المسلمين. ليه؟ ليه يا أخوانا؟ تعالوا نهاجر كلنا ونسيب الحاجات دي كلها لنهاجر إلى الله عز وجل. لابد من هجرة قبل أن تهجر دنياك، وقتها والله العظيم لن تجد لك من دون الله وليا ولا نصيرا. اسمع كلام ربنا كده، يقول الله عز وجل: وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا يقول لهم إيه؟ أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. مش عشتوا حياتكم وجالكم النذير القرآن والسنة وقلنا ده حلال وده حرام وده ما ينفعش وده ينفع، ما سمعتوش الكلام؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير. لذلك الجماعة اللي ما بيسمعوش الكلام، الجماعة اللي بيصروا على المعصية، يوم القيامة يبكوا ويقولوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا، يعني إلى المعصية، ما قالوش فأدخلنا، لا، ما يقدروش عليها، صعب عليهم قوي. قالوا: فإن عدنا فإنا ظالمون. عارفين الرد؟ عارفين أصلا القصة من أولها إيه؟ هقول لك بعد ما تسمعني الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية أهل النار، نعوذ بالله أن نكون وإياكم منهم، آمين. يستغيثون بخزنة جهنم. في البداية طالبين إيه؟ عارفين عايزين إيه؟ أجازة يوم من العذاب، مش أجازة، تخفيف بس، تخفيف. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يوم واحد، يوم تخفيف. قالوا: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات. هي مش الرسل جات لكم البينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، ادعوا انتوا، ملناش دعوة. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. أيسوا بمعنى يائسوا. فخلاص ما فيش تخفيف. نادوا المالك: يا مالك ليقضي علينا ربك، نموت يا مالك، خلي ربنا خلاص نموت. يرد عليهم بعد 1000 سنة يقولهم إيه؟ إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. مفيش، يقولوا مفيش قدامنا غير ربنا بقى، يلجأوا لله عز وجل، فيقول: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد عليهم الملك جل وعلا: اخسأوا فيها ولا تكلمون. يا الله، انت مستني لما تسمع الكلمتين دول؟ امال ايه؟ مش عايز تعيد ليه؟ مش عايزين نفوق ليه؟ طب امتى نفوق؟ امتى نصطلح مع الله عز وجل؟ اخواننا داخل عام هجري جديد، اصلح ما بينك وبين الله فيما بقي يصلح الله لك ما مضى فيبدل سيئاتك حسنات ذلك الفضل من رب البريات. احبتي احبتي اكلمكم وانا احوج بهذا الكلام منكم، اعظكم وانا اولى الناس بالموعظه والله. احبتي الكرام، لا بد من عوده الى الله عز وجل. اسير الخطايا، اسير الذنوب، اجبني بربك هل ستتوب؟ أجرني فإني حريص عليك، أخاف عليك جبال العيوب. حبيبي، ألا تريد أن تشرب، ألا تريد أن تشرب من يد رسول الله على الحوض؟ ألا تريد أن ينادي عليك الملك جل وعلا مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ إن كنت تريد ذلك فقم وهاجر إلى ربك الآن، هاجر بقلبك يا أخي، هاجر بقلبك يا أخي لله، ولا تكن في دنياك ساه الله، هاجر الآن، أهجر كل اللي يبعدك عن ربنا، اتركه وتقرب من كل ما يقربك من الله جل وعلا. خلي بالك، الدنيا خداعة خداعة. ويعال، هل هموت السنة الجاية ولا اللي بعديها ولا النهاردة ولا بكرة ولا دلوقتي ولا كمان شوية؟ ما انت مش عارف امتى هتموت. اما والله لو علم الانام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا ليوم، لقد خلقوا ليوم كان فيه زلزلة واهوال عظام. يا اخوانا يوم القيامة صعب، الموت صعب، اعمل له، اسأل اللي جمع الأموال قبلك، اسأله سبت خدت قد ايه معاك يا صاحب الملايين، ما هو لسه الأسبوع اللي فات ده ميت واحد كان واخد الدنيا في صدره وكان بياخد الرشاوي من الناس عين عينك. أطول واحد قاعد عضو مجلس شعب، أطول واحد على مستوى العالم، مات خد إيه معاه؟ إيه اللي خد؟ والله لم يأخذ إلا عمله. أهو ساب المال والرشاوى وأكل الحرام والافتراء على الناس والتعالي على الناس، وذهب ليسأل عن ذلك كله أمام رب الناس. مات. وكم من ملك ظهرت له علامات فلما علا مات. أهو أنت هتكون أحسن من ده ولا من قارون اللي ربنا خسف به وبداره الأرض، ولا من فرعون اللي لما غرق جسمه طار على المية كده مشي على المية، ربنا قال له اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هتيجي ايه فرح دول؟ هتيجي ايه جنب دول؟ انت مين؟ انت والله مسكين، والله احنا مساكين يا اخوانا، مساكين جدا جدا جدا جدا، ومحتاجين قوي قوي العطف ربنا علينا، ومحتاجين جدا جدا لكرم ربنا لينا، ومحتاجين جدا لمغفرة ذنوبنا التقيلة اللي احنا مش حاسين بيها دلوقتي. احنا في امهال. الله يمهل ولا يهمل. خلي بالك حبايبي الشباب، اصحاب التليفونات والافلام والغراميات والنواصي والطرقات والجلوس على المواقع الإباحية والرذيلة والسافلة والوقحة، حبيبي والله هتتسئل، والله هتتحاسب، والله ستسأل أمام الله عن كل ما تفعل، ولا تجزين عن الإحسان إحسانا وعن السوء سوءا إلا أن يغفر الله عز وجل. عشان كده بقول هاجر قبل أن تهاجر، هاجر إلى الجنة. دنيا إيه اللي بتدور عليها؟ دنيا إيه اللي أنت شاغل نفسك بيها؟ تسوي إيه؟ تكون إيه؟ أنت ليه بتبص تحت رجليك؟ بص قدامك، بص لبعيد، مش بعيد والله. الله عز وجل قال إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، ونراه قريبا. سبحان الله. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. ما تبصش تحت رجليك، اوعى تفرح بلذة بعدها غضب رب العزة. إياك أن تفرح في معصية الجبار وأنت تعلم أنك بعد ذلك داخل النار. إياك إياك أن تغضب الملك المنان وأن تحاربه بالعصيان. اعلم أنك مهما كنت فأنت إنسان، خلقك الله من الكثبان، يعني من التراب، خلقك الله من الكثبان وسيعيدك إلى ظلمة ووحشة الديدان، ثم بعد ذلك تقوم للعرض عليه في يوم لا ينفعك إنس ولا جان. يسألك ربك عما قدمت وتعرض على الميزان. وقتها فأما من خفت موازينه فأولئك إلى النيران، ومن ثقلت موازينه فأولئك إلى الجنان. إليك الطريقين فاختر أيهما وأنت المسؤول عما تختار. أنت المسؤول والله العظيم. لا صاحبك ينفعك، ولا أبوك ينفعك، ولا أمك تنفعك، ولا زوجتك تنفعك، ولا أختك تنفعك، ولا أخوك ينفعك. والله لن ينفعك إلا الله. يبقى ما تعرضش عنه، ما تبعدش. بتبعد ليه؟ مش عايز تهاجر له ليه؟ داخل عام هجر جديد. تعالوا نعهد ربنا من الوقت، من الوقت ده هو، وانت قاعد في بيته وبتأدي فرضه، عاهد الله على أن تسير على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الشباب اللي مش ملتحيين ده هم يربوا دقنهم لله. يا اخوانا قلنا اطلاق اللحية واجب باتفاق الأئمة الأربعة أبو حنيفة والشافعي ومالك وأحمد. حالق اللحية آثم مذنب عاصي. حبايب اللي بيدخنوا سيب السيجارة بقى، سيب بقى راجل وهاجر لله عز وجل، سيبه خليك راجل بقى بالله عليك. يرضيك تحطها في بقك وبعد كده تدوسها برجليك؟ سيب، عيب عليك، عيب، خليك راجل يا راجل. حبايبي أصحاب الأغاني سيبوا بقى الأغاني دي، نظفوا ودنكم، بلاش تبقى ودنكم صندوق زبالة. حبايبي اللي بيمشوا في الشارع بالموبايلات مشغلين أغاني سافلة، ولا أصحاب التكاتك أسأل الله أن يهديهم، صاحب التوك توك عامل لي التوك توك استوديو، سماعة جنبنا وسماعة جنبنا وخط ورزع. ليه يا حبيبي؟ ليه بتحارب ربنا ليه؟ انت قد ربنا عشان تحاربه؟ وحبايبي أصحاب الفيزب برضو تلاقي حاطط على البتاع دي البتاع الفيزب اللي قدام الام بي 3 ولا الكاسيت ولا البتاع وسماعات ومشغل لي أغاني. يا سيدي حرام عليك، ده انت ماشي على هوا يا سيدي، انت في طريق الله الذي يحملك على هذا الهواء وبتحاربه بمعصيته ليه؟ أختي اللي بتقعد طول النهار قدام الأفلام والتمثيليات والمسرحيات، ربنا اللي بيديك عينيك في ثانية إلا تلت تروح ولا تشوفي ده ولا ده، والله العظيم. أختي اللي بتمشي متبرجة في الشارع وشك ده ربنا اللي مديهولك في ثانية إلا تلت، يجي مرض تلبس النقاب غصب عنك وساعتها مش هتاخدي أجر، مش هتاخدي أجر والله والله أبدا، لأنك لبساه بتداري وشك، لكن لما تلبسيه لله عز وجل تاخدي الأجر كامل. حبيبي نعود إلى الله، نرجع إلى الله، نهاجر إلى الله عز وجل. كيف نهاجر؟ هذا ما سنعرفه بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، أول طريق الهجرة أن تعزم عزماً أكيداً أن تهاجر لله عز وجل، النية. قلت لكم عهد ربنا من دلوقت أن نهاجر لله، أن نهاجر إلى الله، أن نهاجر من سخط الله إلى رضوانه ومن عذابه إلى جنانه، أن نهاجر عهد ربنا بس كده بقلبك بقلبك. ثانيا الاستعانة بالله عز وجل، أن تستعين بربك فهو الذي يعينك، فوالله لو لم يعنك الله عز وجل لما استطعت أن تعبده أبدا. لازم الاستعانة بالله عز وجل لابد. ثلاثة الحذر من الشيطان. شوف انت مصاحب الشيطان بقالك كم سنة، فالشيطان عشري قوي وبيكرهك قوي ومش هيسيبك بسهولة، فهو عدوك مش هيسيبك غير لما يتأكد 1,000,000% انك في النار في النار، ساعتها يقول اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فخلي بالك هيبدأ يسول لك ويسهل لك ويجرأك ويقويك ويوسوس لك. احذر الشيطان. خلاص رجعت يبقى رجعت. تريد الله يبقى نعم أريد الله. لا تجعل للشيطان عليك سبيلا أبدا. رابعا المداومة على الطاعات. المداومة تكسبك الحلاوة، لما تداوم على الطاعة تحس بحلاوتها والله العظيم. طول ما انت مداوم على الطاعة تحس بألفة بينك وبين الطاعة دي. اسألوا مثلا حبايبي وأبائي وإخواني اللي بيصوموا الاثنين والخميس، اسألوهم كده قولوا لو جه يوم اثنين عليكم أو خميس وانتوا افطرتوه إحساسكم بيبقى إيه؟ والله بيبقوا زعلانين ومتنكدين وشايلين الهم. ليه؟ حصل ألفة وحب بين الطاعة وبين الإنسان المطيع. هو كده. خامسا بعد المداومة، خلي بالكم، خامسا وده مهم جدا جدا جدا، خلي بالك، الدعاء أن يثبتك الله عز وجل على الهدى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. خامسا وأخيرا، حتى تتم الهجرة إلى الله عز وجل بفضله ومنه وكرمه وحوله وطوله وقوته، أن تتعلم دينك. اعرف دينك بجد، اعرف انت ماشي ازاي ورايح فين وبتعمل ايه وكل حاجة بتعملها، اسأل عنها، اسأل عالم رباني يكون على السنة، اسأل عالم سني، سني يعني ماشي على السنة. أصل الناس دلوقتي خدت كلمة سني دي بقت عيبة. اسكت، عارف فلان ده؟ اه، ربنا يكفيك شره. ليه؟ ده سني. الله، سني يعني ايه؟ سني يعني سني يعني سني، ابعد عنه. سني ده سني يا ابني، يعني ماشي على سنة حبيبك اللي مش هتخش الجنة غير وراه. والله العظيم ما هتخش الجنة غير وراه، أقسم بالله. اسأل عالم سني يعلمك دينك، يقول لك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن السني ده عارف أن كل كلمة هيقولها لك هيتسئل عنها قدام ربنا وهيقف، فهو يعلم أنه يوقع عن الله ورسوله. يبقى نتعلم الدين ونستعين على ذلك بكثرة الصدقات. أيها الأحبة، احضر درس العلم انت بتؤجر عليه، حتى لو من غير نية، والله العظيم حتى لو من غير نية بتاخد الأجر. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما قلته وما سمعتموه مني زادا لي ولكم إلى يمن القدوم عليه، وعتادا إلى حسن المصير إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واكشف كروبنا واشرح صدورنا، تول أمرنا، أجبر كسرنا، يسر أمرنا، اللهم فك أسرنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة النافعة يا رب العالمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره ودمره كما دمرت عادا وثمود. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بمعروف وينهى فيه عن منكر. أحبتي في الله، أقول قولي هذا وأقم الصلاة.